وكون الميت يسمع ما يدل على أنه يتصرف ولا يدل على أنه ينفع. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمي كبار الكفار من قريش في بئر بدر وجاء عليهم 3 أيام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب راحلته وقام على البئر وصار يناديهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له أصحابه: يا رسول الله، ما تنادي من قوم قد جيفوا، يعني صاروا جيف أموات لا حراك لهم ولا حياة فيهم؟ قال لهم: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، إلا أنهم لا يستطيعون الإجابة. بين أنهم يسمعون ولكن ما يستطيعون يجيبوا، وهذا مناداته لهم وكلامه لهم من باب التبكيت وباب التهديد والتعذيب والتقريع، يقرعهم بذلك حيث كفروا بالله جل وعلا بعد ما جاءتهم البينات. وكذلك الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الميت في قبره وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعاله، أتاه الملكة إلى آخره. فكونه يسمع أمر لا نعرف حقيقته، ولكن نعلم نعلم علما يقينيا بأنه لا يتصرف، وبأنه لا يملك شيء، وبأنه لا ينفع الداعي إذا دعاه، ولا يستطيع أن يشفع له أو يقربه إلى الله أو أن يكون واسطة له عند الله، لأن الشرع بين هذا وأوضحه غاية الإيضاح. فالذي يخالف في هذا ويعتقد هذا لا عذر له بعد البينات والإيضاح الكامل من ربنا جل وعلا ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة هذا، وأنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء و77 و44، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة عقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، وقوله ألا له الخلق والأمر، وقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أن المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما على أن إيش

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن المشركين كانوا يعتقدون ويؤمنون بأن التصرف لله وحده في الكون كله، في الحياة والخلق والإيجاد والرزق وغير ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإيمانهم بالله أنك إذا سألتهم قلت لهم: من خلق هذه الأشياء؟ ومن خلقكم؟ ومن خلق من قبلكم؟ قالوا: الله هو المتفرد بهذا الخلق. وشركهم أنهم يعبدون مع الله غيره. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أقروا بأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم، وهو الذي خلق من قبلهم، وهو الذي خلق الأرض وجعلها على هذه الصفة يمكن الانتفاع بها والاستقرار عليها، وهو الذي رفع السماء، وهو الذي ينزل من السماء الماء فينبت به النبات الذي يأكلونه وتأكله أنعامهم فينتفعون منه. لا أحد منهم ينازع في هذا أو ينكره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أنه جل وعلا هو المتفرد بهذه الأشياء المذكورة، ليس معه أحد، لا ولي ولا نبي ولا ملك ولا غير ذلك. فاعتقاد أن الأولياء يتصرفون في الكون، يتصرفون في العطاء والمنع والنفع والضر وغير ذلك، خلاف ما اعتقده المشركون، فضلا عن عقائد المسلمين. فالذي يعتقد هذا في الواقع ضل في عقله وفي دينه، وهو ضلال لم يصل إليه ضلال أبي جهل وأضرابه من الكفار السابقين، فهو ضلال متناه. فالولي عبد من عباد الله جل وعلا، أكرمه الله جل وعلا بأن وفقه إلى عبادته وطاعته. وقد أخبرنا جل وعلا عن صفة الأولياء منهم، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء الذين آمنوا بالله جل وعلا واهتدوا بهداه واتبعوا كتابه واقتفوا أثر رسوله صلى الله عليه وسلم، واتقوا أن يقعوا في المحرمات، اتقوها بطاعة الله. فما ذكر عن هؤلاء في الواقع خلاف ما كان عليه القدامى من المؤمنين ومن المشركين، فهو شذوذ، شذوذ عقلي وفكري لا يدل عليه لا عقل ولا وضع ولا فطرة، فضلا عن الكتب التي نزلها الله جل وعلا فإنها مصادمة لها. وأما دعوى الكرامة، فالكرامة مثل ما ذكر، الكرامات من فعل الله جل وعلا، وليس للإنسان فيها صنع، لا دخل له فيها، فإنه شيء يمن الله جل وعلا به على عباده الذين يحتاجون إلى ذلك يكرمهم به. وليس من شرط ولي الله أن يظهر على يده كرامة، فالكرامة تكون للحاجة، وهي من مقتضى الربوبية، من مقتضى ربوبية الله جل وعلا، فإن رب العالمين هو الذي يربيهم بنعمه، فإذا احتاجوا إلى شيء أعطاهم إياه، مقتضى ربوبيته جل وعلا. وذكر أنها الأمثلة لها مثل ما وقع لمريم بنت عمران حينما ذكر الله جل وعلا أن زكريا كلما دخل عليه المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بلا سعي منها، وإنما يأتي به الله جل وعلا. والمقصود بالمحراب المسجد المصلى الذي يصلى فيه، المكان المكان الصلاة يسمى محراب. وكذلك ما وقع لأسيد بن حضير حينما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلمة وهو في المدينة هنا، وكان بيده سوط أضاء له السوط، صار في رأسه ضوءا يبصر به طريقه ويراه واضحا جليا، وكان معه أحد الصحابة أيضا، كان معهم هذا السوط يضيء لهم كأنه سراج. ثم لما وصلوا إلى مكان يفترقون فيه، كل واحد يذهب إلى بيته، افترق هذا الضوء فصار لكل واحد منه نصيبا، حتى وصلوا إلى بيوتهما، وصلا إلى بيتيهما. فهذه من الله جل وعلا، ليست منهم. وكذلك ما ذكر أنه وقع لأبي مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني من التابعين، هو الذي قال له الأسود العنسي: أتؤمن بي؟ لما ادعى النبوة قال: لا أسمع. قال: أتؤمن بمحمد؟ قال: نعم. فأمر به أن يلقى في نار، فصارت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. فهل هذا من صنع أبي مسلم؟ ليست من صنعه، هذا من صنع الله جل وعلا ومن فعله، لا دخل له فيه. وكذلك لما ذهب في الجهاد في سبيل الله فاعترضهم البحر، قال لهم: سيروا خلفي فإننا عباد الله وفي سبيله، بسم الله وعلى الله توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخاض في البحر على فرسه وعلى، فخاض الناس خلفه، فلما عبروه وقف قال: هل أحد منكم فقد شيئا فأدعو الله أن يأتي به؟ قال رجل منهم: فقدت قدحا. فسأل ربه فالتفت فإذا هو قد تعلق في خلف راحلته. هذا وما أشبهه من الكرامات التي يكرم بها جل وعلا عباده هي من فعل الله جل وعلا، وليست من فعل العباد ولا تصرف العباد فيها، وهي أيضا من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه لا تكون إلا لأتباع الرسل. أما إذا كانت للعصاة ولمن يخالف كتاب الله وسنة رسوله فهي من أمور الشيطان التي يلبس بها، فهي في الواقع إهانات وليست كرامات. والمقصود أن الملك كله لله والعبادة كلها لله، لا يجوز أن يسأل مخلوق من المخلوقات سواء نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أن يسأل شيئا لا يقدرون عليه، أن يسألوا مما هو من خصائص الله جل وعلا. لا يستغاث بهم ولا تطلب منهم الحاجات التي لا يقدرون عليها، وإنما يسأل الحي الحاضر المستطيع، يسأل إذا كان مستطيعا أن يعطيك ما تسأله، ويستغاث به في الشيء الذي يستطيعه، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فبين أن الاستغاثة في مثل هذا جائزة، فالاستغاثة في الشيء الظاهر الأمر المحسوس المشاهد المقدور عليه ممن يستطيع ذلك لا بأس به، أما الاستغاثة من ميت أو من غائب أو أن يستغيث بحي حاضر في أن يكشف عنه داء القلوب أو مرض الأبدان أو يجلب له الرزق أو يوفقه أو يهديه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي بيد الله، فهذا شرك بالله جل وعلا، لأنه صرف لحقه للمخلوق، فلا يجوز أن يقع المسلم في مثل هذه الأمور، ويجب أن يعرف أمر الله عليه وما أوجبه الله جل وعلا على عباده، فإن لله حقا على العباد، لا يجوز أن يجعل منه شيء لأحد من الخلق، وليس طلب مثلا الدعاء والشفاعة من الذي يسمع الحاضر من هذا الباب، فإن هذا جائز، كون الإنسان يطلب من أخيه أن يدعو له أو يشفع له في الشيء الذي يستطيعه ويقدر عليه، فإن هذا باستطاعته. والخلاصة في هذا أن المخلوق لا يطلب منه إلا ما في مقدوره واستطاعته، والميت لا قدرة له ولا استطاعة له ولا تصرف له، وكذلك الغائب مثل الجن مثل الملك الذي لا يشاهد ولا يرى، فإنه لا يسأل ولا يطلب منه، وسواء ادعي أنه ولي من أولياء الله أو نبي من أنبياء الله أو ملك من الملائكة أو غيره، فإن الله جل وعلا تعبد العباد بأنه يملك نفع النفع ويدفع الضر، وأنه لا أحد من خلقه يشاركه في هذا، ولهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفع. أمره أن يقول: قل لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا. وهذا أفضل الخلق، أفضل الخلق يأمره الرسول، يأمره ربه جل وعلا أن يتبرأ إلى الناس، تبرأ إلى الله جل وعلا أنه لا يملك مما في يد الله شيء. ولما وقع له ما وقع يوم أحد، حينما شج وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكسرت رباعيته، ودخلت أحد حلقة المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه عليه، وصار الدم يسيل على وجهه، يسلته ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ ثم صار يدعو عليهم، على هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الشنيع الفظيع، يدعو عليهم بأعينهم في الصلاة، يقول: اللهم العن فلان وفلان وفلان. وسادة الأولياء من صحابته خلفه يؤمنون، يقولون آمين. بقي شهرا يفعل ذلك، فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء. ثم تاب الله جل وعلا عليهم، على هؤلاء، فأسلموا. فليس لأحد من الخلق مع الله تصرف، الأمر كله بيد الله، والنفع الغيبي نفع القوى كلها بيد الله، ليس للخلق منها شيء فضلا عن الأموات. أما الميت فهو مرتهن بعمله، كما قال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة يعني محبوسة، محتبسة بعملها، ليست مطلقة كما يقول هؤلاء الضلال، مطلقة تتصرف، هذا كذب على الله جل وعلا وعلى دينه وعلى ملكه وتصرفه وأمره. وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله، ينقطع ينتهي، فإذا كان ينقطع عمله لنفسه فكيف يستطيع أن يعمل لغيره؟ كيف يستطيع أن يغيث غيره؟ أما الشفاعة فإن الله جل وعلا أخبرنا أن الشفاعة له جميعا وليست لأحد من الخلق، وإنما يأذن لمن يشاء، ولا أحد يستطيع ويجرأ أن يطلب الشفاعة من الله إلا إذا أذن له وقال له اشفع، كما قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي، هذا إنكار، يعني أنه لا يوجد أحد من الخلق يتقدم طالبا الشفاعة من الله إلا إذا أذن له الله جل وعلا وقال له اشفع. وقد أخبرنا جل وعلا أن الشفاعة لا تكون لمن يطلبها من الخلق، وإنما تكون لمن يطلبها من الله ومن يخلص دعوته لله جل وعلا. فالشفاعة لأهل التوحيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعدهم بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فبين أن الشفاعة لأهل الإخلاص، أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله فلم يخلص، وهو يأتي بالأسباب التي تمنع الشفاعة، يأتي بالأسباب التي تمنع أن تقع له شفاعة، لأن الشفاعة لأهل التوحيد الخالص. وهذا أمر جلي وواضح، ولكن إذا كثر الجهل وتتابع الناس على أوضاع اصطلحوا عليها، أو وجدوا أهل بلادهم أو آباءهم عليها، اعتقدوا أنها دين، واستبعدوا أن يكون الناس قد تتابعوا على شرك وشيء باطل، فيقع هذا في نفوسهم ويتأصل، وإذا قيل لهم أو نوقشوا في هذا استبعدوا أن يكون المناقش والقائل هو المهتدي، والناس الكثيرون هم الذين ضلوا في هذا، فصار الشيطان يصدهم عن اتباع الحق بهذا السبب. ومعلوم أن الهدى بكتاب الله، في كتاب الله جل وعلا، وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقد بين هذا ووضحه، ليس فيه خفاء، وإنما يقع في مثل هذه الأمور الجهال الجهلة الذين لم يهتدوا بنور كتاب الله جل وعلا، ولم يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك في الواقع مقصرون، يعني تركوا ما يجب عليهم، لأن الواجب على الإنسان أن يعتني بأمر دينه أكثر من اعتنائه بأمر دنياه. ما يجوز للعاقل أن تكون الدنيا أهم عنده من أمر آخرته وأمر دينه. ومعلوم أن الجزاء يقع على فعل الإنسان في هذه الحياة فقط، أما إذا مات انتهى الأمر، ما يمكن أن الإنسان يستعتب بعد موته ويتاب عليه ويطلب المغفرة فيغفر له، قد انتهى الأمر. وقد جاء النذير إلى الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليهم في هذه الحياة وبلغهم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من بلغه ذكره أنه قد وصل إليه البلاغ. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله النار. فعلق ذلك بمجرد السماع بذكره، لأن العاقل إذا سمع بذلك وجب عليه أن يبحث، وجب عليه أن يتعلم دينه ويعرفه، وهو ميسور الحمد لله، ليس صعبا. كذلك الله جل وعلا يقول لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن بلغته ألفاظه كفى في أنه وصلت إليه الحجة وقامت عليه، فعليه هو أن يجتهد في معرفة الحق، يجب عليه. وقد جعل الله جل وعلا في الناس عقول وأفكار، فيجب أن يستعملوا عقولهم وأفكارهم فيما ينفعهم، لا يستعملوها في أمر الدنيا فقط. الدنيا أمرها سهل وميسور، وهي عابرة وزائلة بسرعة، ولكن المشكل بعد الموت، لأن الإنسان ما خلق ليفنى، ما خلق ليموت، بل خلق للبقاء، البقاء السرمدي الذي لا نهاية له. ففي حياته هذه الحياة الدنيا إما أن يكتسب السعادة، وإما أن يجلب إلى نفسه الشقاء الأبدي، ولا في طريق غير هذا، ما في طريق ثالث، لأن الاستقرار بعد حشر الناس وجمعهم يوم القيامة إما في الجنة وإما في النار فقط، ما فيه منزلة ثالثة. ثم النزول في الجنة وفي النار ليس مؤقتا ولا محددا بحد، يعني لا بألف سنة ولا بمليون سنة ولا بمئة مليون سنة، بل أبد الآباد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. والمصيبة أنه إذا وضع في النار لا يمكن أنه يموت، لا يموت فيها ولا يحيى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما للتكرار الذي لا نهاية له. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب على العاقل أن يسعى في فكاك نفسه وفي خلاصها من العذاب ونجاتها، وفي تحصيل السعادة الأبدية التي لا يشبهها سعادة يعرفها الإنسان في هذه الدنيا. فإن الإنسان إذا سعد بتقوى الله وبطاعته وبرضاه وقبول الله جل وعلا له يكون جارا لله جل وعلا في الجنة، ملائكة الله تخدمه وتدخل عليه تسلم عليه، تقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فكيف يذهب العاقل يتعلق بمخلوق ضعيف مثله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ ما يليق بالعاقل هذا، يجب أن يكون تعلقه بالخالق جل وعلا، بالرب الكريم، بالجواد الرحيم الذي بيده ملكوت كل شيء. وقد استدل ربنا جل وعلا على المشركين في كونهم يقرون بأن الله جل وعلا هو المتصرف وحده بوجوب إخلاص العبادة له في آيات كثيرة سيأتي شيء منها إن شاء الله. نعم. ثم قال رحمه الله: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم يا لزيد ويا للمسلمين، بحسب الأفعال الظاهرة. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في واد جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاش لله أن يكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن. قال تعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: الواقع أن المشركين القدامى ما كانوا في شركهم وفي دعوتهم لأصنامهم، سواء كانت أصناما مثل الشجر والحجر أو كان قبور مثل اللات ونحوها على قول من على أحد أقوال العلماء على أحد قولي العلماء أو مثل عيسى وعزير وأم عيسى عليهم السلام أو مثل الملائكة أو مثل الأجرام السماوية مثل الكواكب والشمس والقمر وما أشبه ذلك، كلها كانت تعبد عند القدامى، كل هذه كانت وغيرها كانت تعبد، ولكن عبادتها ليست على وجه أنها مشاركة لله جل وعلا في العطاء والمنع والدفع والنفع، ما كانوا يعبدونها على هذا الأساس، وإنما كانوا يعبدونها زاعمين أنها تقربهم إلى الله زلفى كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، يعني أنها تشفع لهم، يعني على وجه التبرك بها والتشفع بها والتوسل بها، هذا هو شركهم الذي كانوا يفعلونه. وهذا شيء معروف لمن نظر في التاريخ ونظر في وقائعهم وفي حالتهم التي كانوا عليها، معروف جلي. ولهذا السبب في هذا الأمر كانوا إذا وقعوا في شدة تركوا هذه الأشياء، تركوها واتجهوا إلى الله وأخلصوا له الدعوة كما أخبر الله جل وعلا ذلك عنه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني أنهم إذا ركبوا في البحر فهبت بهم الرياح العاصفة التي يتوقعون أنها تهلكهم وتغرقهم اتجهوا إلى الله داعين له مخلصين لا يدعون معه غيره. وقد جاءت الأخبار بأنهم إذا كانوا في مثل هذه الحالة وكانت معهم أصنام ألقوها في البحر وقالوا إنها لا تنفع، لا تنفعكم في مثل هذه الحالة. فالمقصود أن عبادتهم لهم كان على سبيل الوساطة، يتخذونهم وسائط فقط، يجعلونهم وسائط بينهم وبين ربهم، يقولون نسأل الله بهم، يعني نسألهم وهم يسألون الله لنا، هكذا يقولون، نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله. هذا شركهم، هذا حقيقة الشرك الذي وقعوا فيه. أما أن أحدا منهم يعتقد أن الشجرة تنزل المطر أو تنبت النبات أو تجلب الرزق أو تدفع العدو، فما كان أحد منهم يعتقد هذا، وما كان أحد منهم يفعل ذلك ويقوله. وكذلك الميت، ما كان أحد منهم يعتقد أنه ينزل مطر أو يحيي أو يميت، أو أنه يجلب الرزق، أو أنه يدفع العدو، أو أنه يزيل المرض، أو أنه يمسك الخير، ما كانوا يعتقدون ذلك، وإنما كانوا يقولون نطلب منه حتى يطلب من الله فيعطينا الذي نريده. هذا هو شركهم، حقيقة شرك المشركين. وما كان منهم أحد يطلب مخلوقا على وجه الاستقلال أو وجه المشاركة مع الله جل وعلا. نعم نعم. ثم قال رحمه الله: وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقط هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية رحمهم الله. انتهى باختصار. القاضي يعني ابن العربي المالكي، وذكره غيرهم، يعني أن هذا من الكذب، ليس لهذا أصل، وإنما جاء الأثر في الأبدال فقط، وهو أثر أيضا فيه نظر في بعض العلماء، وجاء أن الأبدال أنهم بالشام، ومعنى الأبدال أنهم كلما ذهب واحد جاء بدله غيره، وإذا صح ذلك فمعنى ذلك أنهم الذين يقومون بالدعوة إلى الله، الذين يقومون بالحجة على عباد الله، لأن حجة الله لا تضمحل ولا تزول ولا تنتهي. فهو قريب من الحديث المشهور: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ومن كل عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، فقريب من هذا. فليس في هذا أن الأبدال أنهم يدعون مع الله وأنهم يغيثون. أما القطب الذي يسمونه القطب أو النجبة أو السبعين أو السبعة أو الأربعين والأربعة، فهذا من الكذب، ما فيه شيء يدل على هذا، لا من كتاب الله جل وعلا، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من أقوال الصحابة وأتباعهم، وإنما هو من افتراءاتهم، وقد بين العلماء أن هذا لا أصل له. وإذا كان هناك أولياء لله جل وعلا فهم لا يرضون بأن يدعون مع الله، بل يغضبون لذلك ويكفرون بالداعي ويبغضونه ويتبرؤون منه، كما أخبر الله جل وعلا عنه كما سيأتي. فالله جل وعلا يقول: اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ايش معنى يكونون عليهم ضدا؟ يكونون ضدهم يوم القيامة بأن يتبرؤون منهم ويلعنونهم ويكفرون بهم، كما في الآية الأخرى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وفي الآية الأخرى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني إذا جمعوا يوم القيامة وقيل لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تدعونهم، فيذهبون إليهم ويسألونهم: أنتم الذين نستغيث بكم ونسألكم، فيتبرؤون منهم ويقولون: كذبتم، نحن لا نغيث أحدا، ونحن نبرأ إلى الله منكم ومن أفعاله. فماذا يكون مع الداعي؟ يكون معه الخيبة، خيبة والضلال، يكون الشيطان غره فقط، الشيطان هو الذي غره في هذا. ومعلوم أن الإنسان لا يجوز أن يفعل فعلا أو يقدم على أمر من الأمور إلا بدليل، بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادة محرمة كما يقول العلماء محرمة على الإنسان حتى يأتي الدليل، بخلاف الأمور أمور المعاملات وأمور المطعومات والمشروبات فإن الأصل فيها الحلال الحل حتى يأتي الدليل على التحريم، أما أمور العبادة فبالعكس. ولهذا اتفق العلماء على أن العبادة لها مبنية على أساسين، على شيئين، أحدهما أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، والثاني أن تكون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكون بشرع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من الله. أما إذا كانت بالرأي أو بالعادة بالوضع الذي وجد عليه الناس فهي غير معتبرة وغير مقبولة فالمردودة على صاحبها. ولهذا ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها اللي هو في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود، مردود على صاحبه. كل عمل ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون معتبر ولا يكون صحيح. نعم. قال: والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء، فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والواقع أنه ما وقع فيها إلا الجهال الجهلة، والجهال لا عبرة فيهم ولا يجوز للإنسان يغتر بهم. أما العلماء فهم لا يزالون ينصحون الأمة ويحذرونها من الوقوع في مثل هذه الأمور لظهورها ووضوحها، فهي واضحة ومن المعلوم لدى المسلمين في عقائدهم أن الإنسان مسؤول عن أصول الدين في قبره، يسأل من الذي يعبد ويسأل بأي شيء يعبد ويسأل من الذي جاءك بما تعبد بما تتعبد به. هذه الأسئلة الثلاثة لا بد منها لكل ميت، فإذا كان الإنسان عارف عالما بذلك يجيب بكل سهولة وبلا تلعثم ولا تردد، يقول: أعبد الله، أعبد ربي، يقول: أعبده بالشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل له من، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفته وعلمته بأني آمنت بكتاب الله واتبعته وصدقته. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا عرف اسمه، اسم الرسول صلى الله عليه وسلم واسم أبيه واسم جده، قال: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، أن هذا يكفي. ما يكفي هذا، لابد أن يعرفه المعرفة الصحيحة بأنه رسول من عند الله، يعرفه بالآيات التي جاء بها ويقتنع بذلك ويؤمن إيمانا لا يعتريه الشك. ومعرفته لها طرق كثيرة، ومن أهم الطرق التي يتعرف بها على الرسول صلى الله عليه وسلم سيرته صلوات الله وسلامه عليه، يعلم أنه جاء إلى أمة كافرة مشركة وهو وحده، فصار يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإن لم تفعلوا فإن الله جل وعلا سوف يسلطني عليكم فأقتلكم وآخذ أموالكم. يمكن أن يأتي رجل وحده ليس معه جند ولا قوة إلى أمة كبيرة معادية له فيقول لهم هذا القول وهو وحده، معنى ذلك أنه يغريهم بقتله ويدعوهم إلى قتله، ولا يقول ذلك إلا من يثق بالله جل وعلا، من كان الله معه، من كان رسول. وكذلك من المعلوم عند العقلاء أن الإنسان إذا جاء إلى الناس وقال أنا رسول، أنا رسول الله، فإنه لا يخلو الأمر من شيئين: إما أن يكون هو أصدق الناس وأبر الناس وأتقى الناس وأقرب الناس إلى الله، أو يكون أكذب الناس وأفجر الناس وأبعد الناس عن الله جل وعلا. وهل يلتبس هذا بهذا؟ يمكن يلتبس هذا بهذا؟ أبدا، لأن مدعي النبوة من أبعد الخلق ومن أكذب الخلق ومن أخبث الخلق. أما النبي إذا جاء من الله صادقا فهو أبر الخلق وأصدقهم وأقربهم إلى الله. هذا من الأدلة التي تعتبر، ومنها كونه يخبر بأمور الغيب، يخبر بالشيء فيقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، ومنها كونه يسأل ربه فيعطيه، ومنها الآيات التي وقعت على يده وهي كثيرة جدا، ومن أعظمها هذا الكتاب الذي جاء به من عند الله. هذا طريق معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطرق، وليست بمعرفة اسمه وترديده وحفظه كما قد يغتر به من يغتر. وكذلك معرفة الله جل وعلا بالأدلة المقنعة، وهذا أمر ما يحتاج إلى ذكر أدلته لظهورها ووضوحها. وأما معرفة الدليل، معرفة الإسلام، فهو بالتعلم، لابد من تلقيه والتعلم وتعلمه، وهذا أمر يتعين على العبد، يعني يتعين عليه أن يعرف كيف يعبد الله، كيف يعبد الله، يعبد ربه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتوضأ. لا يجوز أن يكون جاهلا في كون هذا عبادة أو غير عبادة، أو كون مثلا الصلاة ركعتين أو أربع أو ثلاث، أو يكون مثل غير مميز ماذا يقول ويفعله في الصلاة ما يعرف. لا يجوز هذا للمسلم. فالشيء الذي يعني يتعين على العبد يجب عليه أن يكون حريصا على معرفته كل الحرص. وليس عيب إذا كان الإنسان يعني يجهل شيئا أن يسأل وأن يحرص عليه، بل هذا يدل على اهتمامه وهو يؤجر على ذلك. نعم. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، مخالف لما عليه أهل الحق والإيمان، المتمسكون بمحكم القرآن، المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويمسك الله. قال ابن عطية: كمل الآية. ويمسك الله بضر فلا تشفع له. فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. هذه الآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الأمة تبع له. الله جل وعلا يخبر عن رسوله الذي هو أقرب الخلق إليه، وينهاه أن يدعو ما لا ينفعه ولا يضره، وهذا يصدق على كل مخلوق من المخلوقات سواء من الملائكة أو من الرسل أو من البشر، فضلا عن الجمادات وغيرها. أقبل ولا تدعو ما لا ينفعك ولا يضرك. يقول فإن فعلت يعني دعوت ذلك فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا المقصود به الشرك، وهذا كقوله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك لما أخبر عن أولياء عن أنبيائه قال ولو أشركوا لحبط ما كانوا يفعلون، يعني حبطت أعمالهم لو أشركوا بالله جل وعلا لحبطت. فليس بين العباد وبين الله صلة بقرابة أو ما أشبه ذلك إلا بالطاعة، بطاعته، من أطاعه فهو وليه وهو الكريم عنده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان هذا الخطاب يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن عداه؟ وقوله ولا تدعو يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، كلاهما يدخل في هذا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وكل الخلق لا ينفعون ولا يضرون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره، إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك. وكذلك في حديثه صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. وفيه إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالأمر كله بيد الله جل وعلا، هو الذي يملك النفع ويملك الضر. ولهذا قال له ولا تدعو ما لا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني إذا دعوت غير الله فقد وقعت في الظلم الذي هو الشرك. الشرك لأن الظلم أنواع، وأعظمها الشرك. والظلم في الأصل هو وضع الشيء في غير موضعه، ووضع العبادة لغير من يستحقها أعظم الظلم، أعظم الظلم كونه يدعى من لا يجوز دعوته. وفي هذه الآية دليل على أن الإله المدعو يجب أن يكون مالكا للنفع والضر، يملك ما يدعى من أجله، وهذا لا يكون للمخلوق، هذا ما يكون إلا لله جل وعلا، هو الذي بيده ملك كل شيء، وهو الذي إذا أراد جل وعلا وشاء نفع عبده نفعه وإن شاء ضره ضره. أما الخلق فهم لا يستطيعون شيئا من ذلك إلا إذا أراد الله جل وعلا. والله ما جعل الشرك سببا لجلب الخير أو دفع الشر، بل هو بالعكس سبب للشرور. ثم قوله بعد ذلك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني أن هذا منفي عن جميع الخلق، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما أحد من الخلق يستطيع أنه إذا الرب جل وعلا أصاب العبد بمصيبة بضر بمرض أو ما أشبه ذلك أن الخلق يستطيعون إزالته، وإنما هو بيد الله، هو الذي إذا شاء أن يزيلها زاله. وكذلك إذا أراد بعبده رحمة من صحة وعافية وهدى ورزق وغير ذلك، فإنه لا أحد يرد فضله، ما أحد يستطيع رد فضله، فإذن الأمر كله بيده، فيجب أن يعبد وحده، تكون العبادة لها، الدعاء يكون له وحده، لا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، يصيب بفضله من يشاء، فالأمر إليه ليس للإنسان ولا للخلق، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم جل وعلا. غفور الرحيم مع كثرة خطأ الإنسان وتجاوزه لأمر الله جل وعلا، مع ذلك يغفر جل وعلا إذا شاء ويرحم، فهو غفور لمن استغفر ورجع وتاب، ورحيم بالمؤمنين الذين يؤمنون وإن كان عندهم ذنوب وأخطأ، فإنه يغفر لهم ويرحمهم. نعم. قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو عطف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة، يعني أقم قبل هذا الآية، أقم الصلاة، الله جل وعلا أمره أن يقيم الصلاة، ثم عطف عليه قوله ولا تدعو. نعم. فهو أمر، لأن قوله أقم أمر، وكذلك قوله ولا تدعو معطوف عليه، فهو أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود الأمة، أمته، فهي تبع له في ذلك. نعم. والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. أن يحذر من ذلك غيره. والخطاب خرج مخرج الخصوص، وهو عام للأمة، يعني أن الخطاب خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود به العموم، كل الخلق مخاطبون بذلك. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه. قوله يعني بذلك الأصنام، ليس معنى هذا تخصيص الدعاء بالأصنام فقط، فإن القرآن يكون عاما شاملا يدخل فيه كل مدعو، ولكن الواقع الذي نزلت الآية فيه، وقيل خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن القوم الذين قصدوا بهذا الخطاب يدعون الأصنام، فكذلك إذا كان غيرهم يدعو من يقوم مقام الأصنام، مثل صالح من الصالحين، ولي من الأولياء، أو نبي يدعوه الدعوة التي لا يجوز أن تكون إلا لله، كشف الضر أو جلب النفع، فإنه يكون هذا الخطاب شاملا له، وهو مراد به، وهذا باتفاق العلماء أنه لا يعتبر خصوص السبب الذي نزل الخطاب من أجله، وإنما المعتبر عموم اللفظ، هذا شيء مشهور، يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في جميع خطاب الشرع. نعم. قال: قلت: وهذه الآية لها نظائر كقوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. يعني نظيرها في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يقال له ذلك، ومعلوم أن الله جل وعلا كرمه ونزهه وحماه أن يقع منه دعوة لغير الله جل وعلا، ولكن فائدة هذا مثل ما ذكرنا، أن يتنبه الإنسان إذا كان أشرف الخلق لو وقع منه ذلك لا وقع عليه العذاب، فغيره من باب أولى. هذا مقصود الخطاب، يعني التنبيه، مقصود الخطاب توجيهه إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال: لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. مقصود بالظاهرة مثل الدعاء، مثل القراءة، مثل التسبيح والتكبير، مثل الصلاة، مثل الزكاة، هذا ظاهر. أما الباطن فالمقصود به الخوف والرجاء والخشية والإنابة، يعني أفعال القلب، أفعال القلب والنيات التي تكون في القلب، يجب أن تكون أيضا، هذه عبادة، عبادات يجب أن تكون لله فقط، ليس فيها لأحد شيء من الخلق ولا يراد بها الدنيا. لهذا توعد الذين تكون نياتهم يقصدون بها الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يريد، من كان يريد، فالإرادة هي أعمال القلوب. ثم يقول: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الذين يريدون الدنيا بالأعمال يكون هذا جزاؤهم، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. فالمقصود هنا تنبه لهذا الشيء، يعني يكون الأعمال الظاهرة والباطنة. ما معنى الظاهرة والباطنة؟ فالظاهرة التي تظهر للرائي المشاهد أو يسمعها السامع من قول تسبيح وغير ذلك، هذه تسمى ظاهرة لأنها تظهر للناس تسمع أو ترى. أما الباطنة فهي التي تكون في القلب، ما يطلع عليها إلا رب العباد جل وعلا. ولهذا يكون العمل ظاهره أنه لله، وفي الواقع يكون لغير الله، لأن النية تراد بها غير ذلك. وهذا يحاسب عليه رب العباد جل وعلا. وقد جاءت الأخبار بأنه يأتي قوم بأعمال عظيمة يوم القيامة، فإذا جاءوا بها يقول الله جل وعلا لملائكته: هذه حابطة، وهم من أهل النار، لأنهم أرادوا بها غير وجه الله، أرادوا بها أمور أخرى من أمور الدنيا وغيرها. وفي الحديث: من عمل عملا فأشرك فيه مع الله غيره فإن الله يتركه وشريكه، يعني يترك العمل للشريك فقط، لأنه جل وعلا هو أغنى الشركاء. فهو لا يقبل عملا فيه اشتراك، والعمل الذي يقبله هو ما كان خالصا له، كان خالصا لله جل وعلا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يشرك هنا يعم جميع العمل، وأحدا يعم جميع الخلق. نعم. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة، على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. قال: فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره تعالى، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا يضر ولا ينفع. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا أيضا خطاب الله جل وعلا يتحدى الكفار بأن يدعون أصنامهم وآلهتهم بأن تجلب لهم شيئا من النفع والنعم التي لم يقدرها الله جل وعلا ويريدها، أو أن تدفع شيئا من النقم والمصائب التي قدرها. فهو يقول جل وعلا في أول الآية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. قل أفرأيتم، أخبروني هذه التي تدعونها من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، تستطيع؟ لو أرادني بمرض، أصابني بمرض، أو أصابني بفقر، أو أصابني بإذالة عدو أو ما أشبه ذلك، هل تستطيع أن تمنع هذا لتصرفه؟ ما تستطيع. الجواب أنها لا تستطيع. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، تستطيع أن تمسك رحمته وأن تأتي إلى هذا الذي أراده الله جل وعلا بالرحمة؟ ما تستطيع. ثم يقول: قل حسبي الله، هو كافي، هو كافيني، الذي أعتمد عليه وأدعوه وأعبد فقط لا غيره، عليه يتوكل المتوكلون. كل مجاهد رحمه الله على هذا وغيره، رسول سألهم لأن الله أمرهم أن يسألهم: قل أفرأيتم، قل، هذا أمر من الله أن يقول لهم، فسألهم قال لهم: أرأيتم هذه الأصنام هل تدفع الضر عمن أراد الله جل وعلا به الضر، أو تمسك الرحمة أن تصل إلى من أراد الله به الرحمة؟ فسكتوا. يقول سألهم فسكتوا. إيش معنى سكتوا؟ لأنهم يعلمون أنها لا تفعل شيئا من ذلك، ولكن مكابرين، يكابرون لأنهم يتمسكون بدين آبائهم فقط، وليس لهم حجة، ما عندهم أي حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم يعبدون هذه الأصنام، عندهم انها شاركت الرب جل وعلا في التدبير، او شاركته في الملك، او شاركته في الخلق والايجاد، ما يعتقدون هذا. ولهذا بدأ بخلق السماء بسؤالهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني ما عندهم شك أن الخالق هو الله، يقرون بهذا. فمعنى هذا أن الله يحتج عليهم جل وعلا بكونهم يقرون بأن الله هو الذي يتفرد بخلق الخلق والنفع والضر، ولا أحد يشاركه. فإذا كان كذلك فيجب أن يفرد بالعبادة وألا يدعى غيره. هذا وجه التحدي، وجه إقامة الحجة عليهم. وهذا كثير جدا في القرآن، كل الآيات التي فيها النهي عن الشرك والأمر بالعبادة تبنى على هذا الشيء، كقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله هو الخالق وحده، هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض على هذه الصفة، وهو الذي ينزل المطر فينبت النبات. يعلمونه حق أن الله هو وحده المتفرد بهذا. فإذا كان يعلمون ذلك فلماذا يدعون معه غيره؟ ما حجتهم وما برهانهم وما دليلهم؟ ما عندهم أي حجة ولا برهان، إلا أنهم قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقط. وهكذا يقول من بعدهم، يقول: الناس يفعلون هذا الشيء. إذا قيل لهم: لا تدعوا الأموات، لا تطلبوا من الأموات شيء، وإن كانوا يسمون توسل أو تقرب أو مثلا تشفع، طلب الشفاعة، التسمية لا تغير من الواقع شيء. لو مثل سمي الربا بغير اسمه، أو سمي الخمر بغير اسمه، ما يتغير الحكم، الحكم واحد ما يتغير. لو غيرت الأسماء الأحكام لا تتغير. فالمقصود أن الناس من أولهم، من أول ما وقعت المخالفة فيهم إلى آخر أمة أرسل فيهم آخر رسول صلوات الله وسلامه عليه، كلهم يقرون بأن الله جل وعلا وحده هو الذي يخلق، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات ويدر الرزق، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي إذا دعاه المضطر أزال ما فيه من الضر. كلهم يقرون بهذا، كلهم يقرون بهذا. فلماذا إذن يدعون حجرا أو شجرة أو ميت؟ ما عندهم إلا التقليد، وقع آباؤهم في ذلك فاتبعوهم عليه. ما قال إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقط. هذا دليل، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وكذلك قولوا جل وعلا في آيات أخرى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول ما يأتي وكذا في الآية وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ما أتى الذين من قبل النذير إلا قالوا إن وجدنا أبانا. لا، آية الأخرى إلا قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. على أمة يعني على دين، المقصود بالأمة هنا الدين، وإن على آثارهم مقتدون فقط، يقتدون بهم. هكذا جميع الأمم يقولون هذا الشيء. حتى في الوقت الحاضر الناس الآن إذا كانوا على شيء من المخالفات فقلت له يا فلان لا تفعل هذا فإن هذا لا يجوز، كثير من الناس يقول لك الناس كلهم يفعلون هذا، كل الناس يفعلون هذا. هذا معنى قول الكفار إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، هو قوله نفسه، قولهم نفسه تماما، وكل الناس يفعلون هذا. يعني أنت ما كلفت بالناس ولا كلفت بالنظر إلى أفعال الناس، وإنما كلفت بالنظر إلى الوحي، إلى الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كلف الإنسان به، أن ينظر إليه ويتعرف عليه ثم يعمل به. أما الناس إذا عذبوا ما ينفعونك، وهذه مصيبة. ولهذا الإنسان إذا وضع في قبره وجاءه الملك الذي يختبره يقول له ما دينك، يقول ها وجدت الناس يفعلون شيء، وجدت الناس يفعلون شيء ففعلته، ينفع هذا؟ يضره، ما ينفعه. وإنما ينفع الإنسان العلم، العلم الذي جاء بالوحي، وهو الذي كلف به الإنسان، مكلف بأن يعلم ما نزل إليه، مكلف بهذا. المقصود أن الذين يدعون غير الله ويعبدونه ليس لهم حجة وليس عندهم برهان، حتى إن الشيطان نفسه يقول لهم هذا الشيء. إذا جمع أهل النار في النار يقوم الشيطان خطيب فيهم، يخطب فيهم، يقول إن الله وعدكم وعد الحق. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما كان لي عليكم حجة، ما في حجة نحتج بها عليكم، وإنما دعوتكم فاستجبتم لي فقط، دعوة، مجرد دعوة. ثم يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمنقذكم ولا مغيثكم، ما أستطيع، وما أنتم بمصرخي، يعني أنتم لا تنقذوني من العذاب ولا تغيثونني من ذلك وأنا كذلك. طيب ماذا يكون، ماذا تكون الحالة بعد هذا القول؟ غرهم فضرهم ثم تبرأ منهم، يعني مصيبة في الواقع. معنى هذا أنها تجتمع عليهم أنواع العذاب، أنواع العذاب تجتمع من جميع الجهات، يعني لا يبقى شيء من أنواع العذاب إلا اجتمع لهم. فالمقصود أن كل من تعلق بغير الله فليس له أي حجة وأي برهان، وإنما هي شبه تتعلل بها الأنفس وترد بها الحق، شبه لأتباع الشيطان يشبهون بها على أنفسهم وعلى غيرهم فقط. أما البراهين والأدلة فهي تدل على أن ما هم فيه باطل. نعم. قال وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني معناه أنهم يحجون ويتعبدون لله جل وعلا يسألونه ولكنهم يشركون فيه. ومن المهم جدا عند المسلم أن يعرف حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون، لأن الإنسان إذا لم يعرف الباطل ما يعرف الحق. وكثير من الناس يتصور أن شرك المشركين هو السجود للأصنام، وهو أنهم يعتقدون أنها تعطيهم الجنة وتمنعهم من النار، وأنها ترزقهم وكذلك تسعدهم وتضرهم. وهذا ما كان المشركون يعتقدونه، وإنما كان شركهم أنهم يسألونها لتشفع لهم، وهذا معنى قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني أنهم ليس بأيديهم شيء، وإنما فقط يكون وساطة لنا فيشفعوا لنا عند من يكون بيده النفع والضر. هذا حقيقة شركهم، ما كانوا يعتقدون أنها تستقل بشيء هذه المعبودات، ومع ذلك صاروا من أهل جهنم وهم يعلمون أن الأمور كلها بيد الله. حتى منهم من يؤمن بالقدر ومنهم من يؤمن بالبعث، إلا أنه وقع في هذا الشرك، أنه جعل بينه وبين ربه وسائط يدعوها لتشفع له. وتقريب الزلفى إلى الله هو الشفاعة، هي الشفاعة التي طلبوها. ولهذا جاءت الشفاعة في القرآن على نوعين، نوع مثبت واقع ونوع منفي. فالمنفي هو الذي يزعمه المشركون أن أصنامهم تشفع، والمثبت هو الذي يقع بإذن الله ولمن يوحد الله، لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا هو الموحد، هو الذي يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا هو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يشفع للفصل بين الخلق، فيسبق الذين يكونون مخلصين إلى الجنة، يكونون هما أسعد أهل الموقف بذلك. ولكن المقصود أن الإنسان عليه أن يتعرف على حقيقة شرك المشركين، يعرف ما هو، لأن الذي لا يعرف الشرك يوشك أن يقع فيه وهو لا يدري. الذي لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد، فهذا مهم جدا. نعم. قال وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله يعني أن المقبورين يجعلونهم هكذا، يجعل الإنسان المدفون في القبر الذي صار